وعليه على كل هذه وتقيها ولا يصلحها ولا يحملها ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحمل من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفقتها فأجبر على بيعها أو إجارتها أو نفقها أو نفقها إن كُفِلت. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله حكم نفقة البهائم، وهل يجب على المالك أن ينفق على ما يملكه؟ فإن كان ذا روح وجب عليه ذلك، وإن كان غير ذا روح كدروع ونخيل ونحوها استحب له أن ينفق عليه ولا يبلغ ذلك. فصل في نفقة البهائم. ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، لقوله عليه السلام: عذبت امرأة في نفرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أغسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. إذا كان للرجل بهائم إبل أو بقر أو غنم أو أي نوع من أنواع الحيوانات أو خمر أو غيرها، وجب عليه أن ينفق عليها، ولا يجوز له أن يتركها ويعملها، بل يلزم بالإنفاق عليها بحرمة ذوات الأرواح، لأن الروح له حرمة، فلا يجوز إهماله وتضييعه، بل يجب على صاحبه أن ينفق عليه. والدليل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في نفقة حبستها حتى ماتت، لا هي حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. فإذا كانت هذه المرأة عذبت في نفقة قطة، والقطط لا تملك ولا تتمنت، لكن هذه المرأة جلت على هذه القطة فحبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت هذه المرأة جوعا فعذبت فيها هذه المرأة. فإذا كانت هذه المرأة عذبت في مرة، فلأن يعذب الرجل في ماله الذي يملكه إذا همله وتركه بدون نفقة من باب أولى. فيؤخذ الوجوب من هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. فيجب على المرء أن ينفق على ماله، فإن أبى أجبره الحاكم وحبسه حتى ينفق، فإن أبى فللحاكم النظر بين أن يبيعه، يبيع هذا المال على غيره من أجل أن ينفق عليه ينفق عليه، أو أن ينفق عليه على حساب صاحبه. ويجب عليه أن لا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعذبها. ولا يجوز للمرء أن يحمل الحيوان ما يعجز عنه، وأما ما يفقد عليه فلا بأس، لأنه يحمله الثقيل والخبيث، لكن يكون الثقيل يحمله مثله، أما إن كان يعجز عنه فيأتم بذلك. لأن تحميل الحيوان ما يعجز عن مثله في ذلك تعذيب له، فيأتم المرء بذلك. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه. ويجوز أن يستعمل الحيوان في غير ما خلق له، لأن البقر للحرث والترك اللبن الحمل، فإن فإذا استعمل الرجل البقرة للحد أو للركوب لأنه يركب على بقرته فلا يقال له عزلت حيوانا ويحرم عليك ذلك فله ذلك يجوز ما دام في مقدور ذلك مقدور الحيوان. والإبل لو استعملت للحرب بينما الإبل أصلا تستعمل للركوب والحمل فإذا استعملت للحرب فلا بأس بذلك. ونحو لعنها وضرب وجه ووسم الفيل ويحرم لعنها لا يجوز للمرء ان يلعن الحيوان. والدليل على ذلك ان رجلا ان امراه لعنت ناقه لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها يعني ما على الناقه واتركوها او كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشحبنا لاقة ملعونة. فلا يجوز للمرء أن يلعن الحيوان ولا يجوز له أن يضرب وجهها ولا أن يلزمها مع الوجه وإنما يكون الوجه عند الحاجة إليه في غير الوجه كالبحر أو بالجنب أو بالظهر أو في اليد ونحو ذلك. وأما أن يلزمها بوجهها فلا يجوز لأن من هذا إذاء لها. ومقابلة إذا قبلت الماء بوجهها أثر ذلك عليها بخلاف ما إذا أتي الوجه في غير الوجه. ولا يحرم من لبنها ما يضر ولدها لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. كذلك اذا كانت البقره او الشاب او الناقه لها ولد او بعض فلا يجوز ان يؤخذ لبنها ويترك ولدها بدون رضاع وانما يؤخذ من لبنها ويترك للولد ما يكفيه. فإن عجل مالك الذي عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو نفسها إن مكرت لأن بقاءها في يده مع شرط الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته. فإن عجل مالكها عن نفقتها مالك البهيمة عجل عن نفقة البهيمة عنده مثلا حصان أو عنده جبل يحتاج نفقة يوميا 15 ريال مثلا كذا فقصر عليه بالنفقة ولا يعطيه شيء لا يشتري له ما يأكله فتضرر الجبل أو الحصان بذلك فهل يجوز أن يقرر يده؟ لا بل يجبر على بيعه أو تأجيره لمن يحمل عليه ويعرفه أو ذبحه إن كان مأكولا. أما إذا كان غير مأكول فلا يجوز ذبحه إذا الحمار إذا انتهى منه صاحبه فلا يجوز له أن يذبحه يقول ليريحه فهذا لا يجوز. كما لا يجوز قتل المسلم إذا اشتد به المرض والألم وأنس من علاجه وشفائه إذا أنس من شفائه فلا يجوز قتله. فكذلك لا يجوز قتل حيوان لغير حاجة فإذا قتل ذبح مثلا للأكل فلا بأس وأما أن يذبح لغير الأكل يذبح ويذبح فلا يجوز كما يفعله بعض الناس جهلا إذا كانت دابته مريضة مثلا وميؤوس من شفائها ذبح قال من أجل أن تستريح لا يجوز لك ذلك بل عليك أن تقوم على غذائها وعلاجها وسقيها حتى تشفى أو تموت ولا يجوز لك ذبحها للإراحة فهذا غير وارد. ذبح الحيوان من أجل الراحة غير وارد ولا يجوز وإنما ذبحه للأكل أو ذبحه للأكل فقط أو القيام عليه والإنفاق عليه. فإنما فعل الحاكم الأصلح. فإن أبى يعني أبى أن يُذبح وأبى أن يبيعه وأبى أن يؤجره وأبى أن يذبحه إذا كان مقبولا فعل الحاكم أن يتدخل، لأن الحاكم يقرر المعود ويأخذ على يده ويلزمه بما فيه الصلاة. فإذا كان الصلاح في البيع ساعة، إذا كان الصلاح في الإنفاق عليه أنفق عليه حتى يأخذه ربه ويقوم بالإنفاق عليه، إذا كان الأصلح من تأجيره أجره على غيره من أجل أن ينفق عليه، إذا كان الأصلح في نقله وبيعه لحما تصرف الحاكم الأمر الذي يراه مناسبا وأصلح لصاحبه وللحيوان. ويكره جلب معرفة ولا قية ولا نفع، يكره أن يقطع سبب البعير أو البقرة، وكذلك جنس الناصية الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، وكذلك الأشياء الشعور التي تكون في الوجه مثلا كالتي تكون في الحصان ونحوه، فيكره جنسها هذه لأن في ذلك تنفيذ وفيه إذهاب لجمال هذا الحيوان. وتعليق جرس أو وتر، فلا يجوز تعليق الوتر لأن هذا مناسب للتوحيد، وتعليق الجرس لأن فيه مشابهة للمشركين، فلا يجوز تعليق الجرس ولا تعليق الوتر. ونسب حمار على فرس، لا يجوز أن يسلط الحمار وينمو على فرس أنثى، وإنما إذا ندى بدون فعل من الآدمي فلا بأس، ويكون ولده هو المزود الذي ينتج بين الولد والبعل الذي ينتج ما بين الفرس والحمار يسمى بعل. وأما أن يسلط الآدمي حمارا على فرس فلا يجوز ذلك. وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان، يستحب نفقته على ماله غير الحيوان، الحيوان ذوات الأرواح يجب عليه أن ينفق عليها، وأما مال إذا كان له نخل أو شجر وتركه فيستحب له أن ينفق عليه لحفظ المال. وقال بعض العلماء بوجود ذلك لأن ترك الإنفاق على نخله وتركه يموت أو على شجره وتركه يموت مثلا، أو له دار مثلا تحتاج إلى صيانة وعمارة وتركها حتى تهدمت، فهذا يرى بعض العلماء تحريم ذلك لأن هذا من باب إضاعة المال، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. ويرى بعضهم استحباب الإنفاق على المال بدون وجود، فلو ضيعه وتركه يضيع فلا إثم عليه عن عند بعضهم، ويرى بعضهم أنه يجب عليه أن يحفظ ماله ولا يضيعه، فإن ضيعه أدم لأنه من باب تضييع المال وقد نهي عن ذلك. فإذا أراد تركه مثلا فيتصدق به أو يعطيه من يكون عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه.